هذه كبر كبر. السلام. اجت محلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يخفى على شيخنا يحفظ الله وعلى الإخوة الحضور أننا جئنا هنا واقتطعنا من نفيس أوقات شيخنا المباركة حتى نسترشد بآرائكم وتوجيهاتكم ونصائحكم بشأن المجلة أو الرسالة التي أنشأها أبناؤكم بناء على توصياتكم، وهي ثمرة من ثمار جهودكم الطيبة المباركة في تعليم أبنائكم وتوجيههم نحو الخير. ولا شك ولا ريب أن كل خير يظهر على أيدي هؤلاء الفتية إنما هو يصب في صحيفة شيخهم الذي لم يألو جهدا في ليل أو نهار من بذل أغلى ما يملك من وقت ومن بذل العلم النافع في تعليم هؤلاء الشباب. ونحن حينما فكرنا ونظرنا في واقع العالم الإسلامي ونظرنا أن الرسائل والمجلات الدورية المطروحة في الساحة ليست بذاك المستوى الذي يسد الخلل ويعني يؤصل عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح على الذي هو المحجة البيضاء. ليس هناك من المجلات الدورية ما يدندن حول فهم السلف الصالح، فأراد أبناؤكم أن يقوموا بهذا أو أن يسدوا هذه الثغرة، وهم يعرضون ما يبذلوه على مشورتكم لينظروا توجيهاتكم. ونحن نريد من شيخنا، نطلب المدد من الله أولا ثم منه ثانيا، ونأمل ونلمس من شيخنا أن يفرغ لنا من وقته على زحمة الأشغال والأعمال العلمية عنده، أن يفرغ لنا جلسة بل جلسات، لأننا عزمنا أن نجري حوارا شاملا مع شيخنا يحفظه الله. وفي الحقيقة هذا الحوار أسئلة تدور في أذهان المسلمين، وهي حلول وأجوبة لمشاكل مستعصية في العمل الإسلامي وفي الساحة العلمية والساحة الدعوية. ولا شك أننا نفرح جدا حينما نسمع من شيخنا رأيه في هذا العمل المتواضع الذي هو بداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ شيخنا موجها ومرشدا ومعلما، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يختم لنا وله بالصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأسئلة عند أخينا أبو أسامة يطرحها عليكم إن شاء الله، فأجيبون مشكورين ومأجورين إن شاء الله، وجزاكم الله خير. أنا ليس لي ما أقوله إلا ما أعتقده دائما وأبدا بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. لا أجد في نفسي إلا وجوب التعاون معكم، وذلك ما استطعت إليه سبيلا، ناظرا إلى أنكم تنظرون إلي فوق ما أعرف نفسي، ولذلك فأنا أرجو منكم أن تنظروا إلي بنظرتي إلى نفسي، لأن الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ونفسي تقول إنني واحد منكم، وفي كل منكم ما يتميز على غيره مما تفضل الله به عليه، فلا شك أن فيكم من فضله الله أيضا علي أنا بكثير أو قليل، والواجب أن نعرف أنفسنا، فقديما قيل: من عرف نفسه فقد عرف ربه، وعلى هذا المقياس وعلى هذا الاعتبار يجب أن نتمثل قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فعلى هذا الأساس نتعاون، ليس على الأساس الذي أفضيتم به علي من الصفات ما لست أهلا إلا للقليل منها، وهذا القليل هو من فضل الله عز وجل علي، ولكن ما أنا أعيد لأقول: ما أنا إلا واحد منكم، فأنا أتعاون معكم على هذا الأساس، لا أنظر إلى نفسي أنني فوق أحد منكم أو من غيركم، ولئن فعلت فإني أقول: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فما عندي أقدمه إليكم في حدود أولا ما عندي من العلم القليل، وفي حدود طاقتي واستطاعتي، كما أن كل فرد منكم أيضا يقدم إلي ما عنده من علم وفضل وطاقة. على هذا نعيش إن شاء الله إخوانا على سرر متقابلين، متعاونين لتحقيق هذه الغاية العظمى التي أشار أخونا أبو أنس آنفا بأنها مع الأسف غير واضحة فيما ينشر من رسالات أو دراسات أو مجلات. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى القيام بسد هذا الواجب والنهوض به حيث قصر في القيام به كثير ممن يظن بهم العلم والفضل. والله عز وجل مع المتقين، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين. ونسمع الأشعري الآن ونتعاون إن شاء الله عليها. يا قول يا شيخنا جزاكم الله خيرا، والكلام الذي ذكرتموه يزيدنا تمسكا بالمنهج أولا وبمن عرفناه منه ثانيا. فنسأل الله أن يطيل عمركم وأن يحسن بالصالحات عملكم، وأن يجعلكم شجا في حلوق أهل الأهواء وأصحاب البدع وذوي الانحراف الذين ما فتئوا يحرفون صفحة الدعوة البهية وينفرون من دعاتها ومن علمائها ومن حملتها. آمين. وقبل أن يبدأ أخونا شيخنا بالأشياء التي أوردها، وهي في الحقيقة أشياء نحن ولله الحمد هضمناها عنكم وتعلمناها منكم على مدار هذه السنوات الحافلة بالخير بصحبتنا معكم، ولكن هذه الأسئلة عبارة عن مجموعة من الأشياء التي تدور في أذهان الناس حول السلفية بفهم الآخرين لها القاصر، سواء من أبناء الدعوة أو من أعدائها والمخالفين لها أو من المتسمين بها وهم لا يعرفون حقا حقيقتها. ولكن قبل ذلك يا شيخنا نريد أن نعرف شيئا من رأيكم حول العدد الأول من الأصالة، لأنه أيضا سبيل إصلاح، وخير للمستقبل إن شاء الله تعالى. خلي يجيب عن الأسئلة مني. نعم. وجزاكم الله خيرا. ولك مثل ذلك. الله يبارك فيك. بارك الله في الجميع. الحقيقة أنا قرأت الأصالة شعرت بأنها اسم على مسمى إن شاء الله، لكن بدالي بعض الأشياء لعل بعضها يمكن اعتبارها كقاعدة ينبغي التزامها. هنا قلتم في الوجه الثاني من الداخل: إخواننا القراء، نرحب بكل مقال علمي رصين، ونرغب بكل نقد هادف بناء في الأصالة، منبر لكل مسلم مخلص داعٍ للحق. أرى من الضروري، وكما هي القاعدة وكما أشرت آنفا، أمرهم شورى بينهم، أن يضاف إلى هذا عبارة اعتادت بعض المجلات أن تسجلها، وهذا تحفظ جيد، وهو عدم مسؤولية المجلة عن أي مقال يكون فيه رأي للكاتب. فما رأيكم؟ هذه في الحقيقة خطرت في البال، ويعني لعلي تداولتها مع بعض إخواننا. في الحقيقة شيخنا، نحن أردنا ألا ينشر في الأصالة في الغالب إلا ما كان ممثلا لما نعتقده من صواب المنهج، ما تكون حقل تجارب نلقي فيه بأشياء بعيدة عنا. ونعم، وبالتالي إذا وجد شيء في أي مقال إحنا نصلحه في الهامش ونقول هذا كذا مما يخالف فيه الحق، لكن بطبيعة الحال تبقى الصفة البشرية، صفة النقص مما قد نخطئ في تقدير الصواب فيه لازمة لنا. فمن أجل هذا نقول هذا. نعم، من أجل هذا نقول هذا، لأنه أنا الآن قرأت المجلة وجدت فيها بعض الملاحظات حتى من أخونا أبو مالك، وأنا ظننت أنه سيكون حاضرا الليلة، مقال ولي كتبه، شو بتذكر عنوانه؟ الديمقراطية. نعم، الديمقراطية والتعددية. أيوة. الحزبية. أي نعم، المقال الحقيقة هو جيد، لكن ينحو منحا فيه تضييق لدائرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهو يقول: وما دام الله قضى أن يكون اختلاف بين الناس وهو اختلاف في أصول العقيدة،